وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم، بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. طيب هذه القطعة اللي قرأناها الآن نبينها، وانتبهوا معي يعني مسألة جديدة معكم فتحتاج التركيز قليل. هذا الكلام اللي قاله الناظم مهم جدا رحمة الله عليه في مسألة كلام السلف في التفسير، فقال أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير قد يكون مختلفا، يعني ممكن تجد كلام لابن عباس في آية، كلام لابن مسعود في آية، كلام المفسر آخر في آية، قد يختلف والتابعين قد يختلف، لكن خلافهم واختلافهم في التفسير قليل جدا بالنسبة لاختلافهم في الأحكام الفقهية. اختلافهم في الأحكام كثير موجود، لكن اختلافهم في التفسير يكون قليل. لكن هذا الكلام اللي احنا بنقوله ممكن احد لا يسلم لك به، يعني يقول احنا لو نظرنا لوجدنا ان كل آية في التفسير من التفسير موجود عن السلف فيها كلام. هذا ابن عباس يقول هنا، ابن مسعود يقول هنا، أبي يقول هنا، ورد عن علي رضي الله عنه هنا، عن عمر هنا، فتجد او في التابعين مجاهد، عن قتادة، عن عطاء، عن من، فقد تجد اختلاف في كل آية، فتجد اختلاف في التفسير في الكلمات سواء بين الصحابة أو بين التابعين. فحتى لا يعترض عليك أحد يقول لك لا ده في كلام أو في اختلاف، قاعد لنا الشيخ ابن تيمية في هذا الكلام اللي قاله الآن إن الاختلاف نوعان. أولا قبل ما تقول اختلاف انتظر تعرف ما معنى الاختلاف، ما هو الاختلاف اللي يسمى اختلاف. فقال الاختلاف نوعان، أن الاختلاف عندنا تنوع واختلاف تضاد. فسنبين معنى اختلاف التنوع، معنى اختلاف التضاد، وهو أتى بأمثلة اختلاف التنوع ليبين لك في التفسير أيضا ذلك. لكن لابد نبين أولا أن الاتفاق في تفسير الآية أو تفسير كلمة لا يعني أن يكون قول الصحابي موافق لقول صحابي آخر بالحرف، يعني أن يقول هذه مثلا معناها كذا فيأتي الصحاب الآخر لابد أن يقول معناها بنفس الحروف حتى لا نقول، حتى لا نسمي ذلك اختلاف. بل لا، قد يقصد معنى يعني بحرف حروف معينة والثاني يقصد حروف أخرى، لكن المعنى لكن الاثنين اتفقا في المعنى، يعني هذا أتى بكلمة وهذا أتى بكلمة لكن المعنى الاثنين هتلاقي واحد، وهذا لا يسمى اختلاف. إذن هنا لو وجدت أن معنى قول الصحابي في الكلمة هذه في التفسير سيوافق معنى قول الصحابي الآخر، وإن كانت الكلمات مختلفة في اللفظ لكن المعنى لها واحد، يبقى هذا لا نسميه اختلافا، هذا لا يسمى اختلافا، لأن هما في الحقيقة اتفقوا في المعنى وإن كان كل واحد استخدم لفظ مختلف. يعني لو أنت قلت له مثلا بدل ما تقول أعطيني السيف بقول لك أعطيني الصارم، أعطيني المهند، أعطيني البطار مثلا، ويقصد بالسيف بالصارم والمهند والبطار هو السيف، معنى المقصود واحد انه يريد السيف. فهنا قد تجد يبقى احنا نظرنا ليس على الكلمات بحروفها حتى نقول اختلف من التفسير، لا، هل المعنى مختلف غير مختلف. فلذلك بعض الناس ينظر الى اللفظ يقول لك لا ده في اختلاف في التفسير، هو لا يفهم ما درس. يقول لا تعتمد على اللفظ فقط، اعتمد على المعنى اللي مع اللفظ هذا، ان كان المعنى متفق واختلف اللفظ فهذا ليس اختلاف عندنا يسمى اختلافا في التفسير. طيب هو الان ذكر لنا المؤلف مساله اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وذكر بعض الكلمات يعني سنحتاج نبينها، لكن أنا أريد أولاً أبين لك ما معنى اختلاف التنوع. اختلاف التنوع ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، العبارتين مختلفتان لكن المعنى واحد. ده نوع من خلاف التنوع، يبقى العبارتين مختلفتين في اللفظ لكن المعنى واحد. طب لا، ده ممكن يكون هذا نوع يسمى، هذا ليس، هذا يسمى خلاف التنوع. أو يكون المعنيان مختلفين، معنى ده غير المعنى ده، لكن المعنى هذا لا يضاد ولا ينافي المعنى الثاني. يعني ممكن تقول إن هذا معنى صحيح الكلمة هذه وهذا معنى صحيح، معنيين مختلفين لكن غير متقابلين، غير متضادين، غير متضادين، غير متقابلين. هذا يسمى أيضا خلاف تنوع. متى يكون خلاف تضاد؟ لما يكون القولان متنافيان، يعني هذا القول عكس هذا القول في معنى، فهذا يسمى خلاف تضاد. يعني ايش تضاد؟ يعني متضاد. انا لا استطيع ان اجمع بينهم. عشان اقرب لكم المساله اكثر بالامثله، بالنسبه لخلاف التنوع في غير التفسير بقى عشان تتدبروا، الاذان، الاذان الصلاه، لما درسنا في الفقه قلنا في خلاف في المذاهب في الشافعي مثلا، قلنا 17 جمله، يعني لما يجي اذن مؤذن يقول الله اكبر 4 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وحاجه اسمها التشجيع، يعني قبل ان يقول المؤذن في سره يقول اشهد ان لا اله الا الله، ثم يؤذن يعلن اشهد ان لا اله الا الله، ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله، ثم يعلن، ده اسمه التشجيع، يعني يقولها في سره ثم يرجعها للناس، ده اسمه التشجيع، والاول اسمه التربيع، دي صفه للاذان. وفي الفجر نسميه التثبيت، حي على الصلاه، بعدين الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، صح؟ في ده عند الشافعية مثلا، نتيجة اللي فيه حديث بذلك. لكن في أذان ثاني ما يقولش فيه الله أكبر الله أكبر بعد، يقول الله أكبر الله أكبر فقط، ولا يقول بالتوجيه، يقول مؤذن قبل أن يقول أشهد أن الله، ما في سر يقول أشهد أن الله. وده عندما مثلا عندما زعل الحنفي موجود، المالكية عندهم شيء مثل هذا. طب التنوع هذا ان في حديث وصل الاذان الاول، حديث لابن منظوره، في حديث لبلال بن المدينه بعد عبد الله بن زيد النوع الثاني، اختلاف في الاذان، وكل اذان منهم صحيح، فده يسمى خلاف يعني تنوع. هم هذا اذان وهذا أدان، لكن هذا وارد فيه سنه وهذا وارد فيه سنه، فرق بينهم، ممكن تؤذن بهذا او تؤذن بهذا. كذلك مثلا دعاء الاستفتاح، لما تستفتح الصلاه اكيد بعضكم بيقول الاستفتاح ليه اكثر من صوره، في ذكر طويل، في ذكر قصير. طب هذا اختلاف، هذا دعاء الاستفتاح، هذا يسمى خلاف تنوع. يعني ممكن مره تقول هذا ومره تقول هذا، جاءت السنه من هذا ممكن تقوله، هذا ممكن تقوله، هذا ممكن تقوله، هذا الخلاف ليس بتضاد، مش حد يمنع انك تقول هذا. كذلك التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغه التشهد ممكن تقول اللهم صل على محمد على ال محمد، كما صليت على ابراهيم، لا كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، ده في عند مسلم. ممكن تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ممكن تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، انك حميد مجيد. تنوع في صيغه ايش؟ التشهد، وكل وارد فيها سنة، صحيح؟ طيب أيضا صلاة الخوف، مش لما درسنا أكثر من سورة لصلاة الخوف اللي تصلى عند القتال، هي أكثر من سورة متنوعة، هذا يسمى أيضا خلاف تنوع. تكبيرات العيد مثلا، في بعض المذاهب يقول 7 في الركعة الأولى و5 في الثانية بدون الإحرام، وهنا بدون الرفع من الركوع، من القيام قصدي، من السجود. وفي بعض المذاهب يقولوا 5 و3، ففي اختلاف في التكبيرات في العيد، هذه ايضا خلاف تنوع. بل صلاه الجنازه ورد ان هي 4، ورد 6، ورد 5 ان بعض السلف، واستقر الامر على 4، ولكن ورد فيها هذا كله. ده انا عايز افهمه لك، وان كان في الاحكام لو لاحظتوا هذه كلها في الاحكام الفقهيه، لكن هذا كله جاء به شرع، فيسمى هذا عند العلماء خلاف تنوع. يعني كل من أتى بنوع منه لا حرج عليه بذلك. كذلك قراءات القرآن، في قراءات العشر وأقل، كل واحد قرأ بقراءة من هذه القراءات يصح قراءته. هذا التنوع في القراءات، بل في القراءة ممكن في بعضها يعني تقول بدل تقول مالك يوم الدين تقول مالك يوم الدين، هذه قراءة وهذه قراءة، صحيح؟ هذا تنوع في القراءات أيضا. كذلك ما حدث في الصحابة لما اجتهدوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعض صلى في الطريق لما خشي العصر يخرج، والبعض ما صلى إلا عند بني قريظة حتى لما خرج وقت العصر في المغرب، لأنه قال النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا، والبعض صلى خشي العصر يخرج وقته فصلى في الطريق، والبعض قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين إلا في بني قريظة أتكون العصر، يبقى لن نصلي إلا هناك حتى لو خرج الوقت، والنبي لم ينكر على أحد منهم، اجتهدوا في ذلك، وكان في طبعا حق واحد لكنه لا يمكن على احد منهم ايضا. فالمقصود هنا ان هذا كله من خلاف يسمى خلاف التنوع. كذلك لما حدث في الاحكام حدث في التفسير، ان بعض المفسرين من الصحابه وغيرهم فسروا هذه الايه بتفسير، وفسر هذا الايه بتفسير، وفسر هذه الايه، إما أن يكون المعنى واحد لكن اللفظ مختلف كما قلت، وإما يكون المعنيين مختلفين لكن ليست متنافيين، كل واحدة لها معنى. يعني لما أقول لك الآن مثلا هذا السيف فأقول لك المهند، والسيف من أسماء المهند، دي حروف مختلفة صح؟ وأقول لك الصارم أو البطار، هو ليش سمى المهند؟ قالوا إن أول ما صنع في الهند فنسب إلى الهند فقال المهند، وقالوا الصارم هو السيف، ليش صارم؟ انه يقطع فيه صرامه في القطر، وفي ايضا بطار لانه يقطر، الثلاثه بمعنى السيف. فلو قلت لك فصل لي السيف قلت لي المهند، قلت لي الصارم، قلت لي البطار، مع ان اللفظ مختلف هنا لكن كل واحد فيه معنى غير الاخر لكن لا ينافيان. هنا جه الهند لانه صنع في الهند، اول ما صنع منه. هنا الصارم لانه يقطع بشده، فالمعنى هنا غير المعنى هنا اكيد، لكن كله بيدل على ايش؟ على السيف اللي هو الذات. لكن هل يتنافيان؟ لا يتنافيان. يبقى انا اخذت من وجهه البلد اللي صنعته، هنا اخذت من وجهه الحديه اللي فيه، هنا اخذت من وجهه قطع سرعته، فكل هذا ايش؟ مع ان المعنى مختلف لكن لا يتنافيان. او قد يكون المعنى كله واحد لكن الحروف اختلفت كما سياتي في بعض الامثله. يبقى هذا يسمى خلاف التنوع، هذا لا يسمى خلاف عند المفسرين. تنوع هذا لا يعد اختلافا، يعني لما تجد هذا التفسير لا تسميه اختلافا، او قل اختلاف تنوع. يعني لو قلت خلاف لا بد ان اقول خلاف تنوع. ليش؟ لما انا اسمع كلمه تنوع والسامع ان لا انكار فيه، مفيش حاجه متضاده، اي معنى من معانيها صح. لكن لو قلت خلاف وسكت كان ممكن هنا نشكل ان عند السلف لا يعد ذلك اختلافا، كل واحد فسره بمعنى. او خلاف التضاد هذا الاشكال اللي هو المعنى، لما اقول لك القرب ما معنى القرب؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة طرق، يأتي واحد يقول لك الحيض، واحد يقول لك الطهر، المعنى هنا متناقض متضاد، ده مش خلاف تنوع. ما هو لما تقول لي القرب يعني ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، والحيض غير الطهر، فهنا الخلاف ليس تنوع في المعنى، ده خلاف تضاد، فهمت؟ مع إنه قد يحدث أيضا وموجود واختلف الصحابة في ذلك. لما بتكلم هو الخلاف قليل، هو عايز يبين لك إن الخلاف التنوع هذا لا يعد اختلافا، وليس فيه، وإن كان قد يحدث كثيرا تراه في السلف بخلاف اختلاف التضاد. وهذا أردنا أن نبين أولا معنى خلاف التنوع والتضاد. ماشي معايا ولا في إشكال؟ لا معاك. طيب لو في يعني ما ابتديناش سؤال في إيه؟ هو يعني هو انت عايز تتكلم من ناحيه الحق، من ناحيه ان الحق واحد، هو الحق واحد، لكن هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على احد فيه، ده اختلاف الاجتهاد، يعني اقر الاثنين اقرهم، وان كان في خلاف العلماء. هي طبعا من ناحيه الاقرار في انه كان يعتبر ان الاجتهاد كل واحد فيه قبل، لكن الحق عند الله واحد فعلا لذلك. طيب هو هنا في مسألة أخرى أنا أريد بس يعني في كلمات تبقوا فاهمينها، أنه هو الآن تكلم شيخ ان الاختلاف في التنوع بمنزله حاجه اسمها تسمى عندنا الالفاظ المتكافئه. شوف في كده بعض المفردات مش هناخدها كلها بس انا اعديها عليكم واقول لكم اللي احنا عايزينها ايه. في شيء اسمه متواطئ، لفظ متواطئ، ومشترك، مشكك، مترادف، متباين. احنا مش هنحتاج منه الان غير يعني ايه نذكر متباين والمترادف والمتكافئ فقط. يعني هو هذا اللي احنا نحتاجه. المترادف ان اللفظ عندك لفظ ولفظ يساويه بس في المعنى بالكليه يعني مطابق، وهذا مش موجود في اللغه. ما يوجد في اللغه عندنا حاجه اسمه ترادف كامل، يعني لفظ لحروف ولفظ اخر لحروف اخرى وان كل اللفظان لهم معنى متطابق واحد. لا، اللغه العربيه ما فيش لفظ يطابق اللفظ الثاني بالكليه، لابد ان في فروقات بين لفظ ولفظ. دي من ثراء اللغه ان كل لفظ له معنى ممكن يشترك لكن ويتقارب جدا بالمعنى لكن يتطابق لا، لابد ستجد فرق. اذا ما يسمى الترادف الكامل هذا غير موجود عندنا في اللغه الكامل، اللي هو يعني ايه كانه نسخه متطابقه منه. يعني اللفظ ده كان لفظ دوت اختلاف حروف لكن اللفظ المعنى واحد. لكن هنا لكن عندنا لفظ مترادف مع لفظ، يعني يعني هذا اللفظ وهذا اللفظ فيه معنى متطابق بس مش بالكليه، متطابق ولكن ليس بالكليه. طب ايه التباين عكسه بقى؟ التباين يعني ان اللفظ ده ليه معنى غير اللفظ ده، ده ليه لفظ ليه معنى متباين مختلف عن لفظ اخر له معنى اخر. فاهمين التباين هنا؟ وهنا الترادف المفروض اللي هو يبقى فيه نوع من التطابق الى اقصى وقت، يبقى ده الترادف وهذا ايش؟ التباين. طب ايش المتكافئ؟ المتكافئ واخد ما بين الاثنين، واخد ما بين الترادف واخد من التباين. يعني ايش ده؟ يعني هتشترك في شيء وتختلف في شيء اخر. لو قلت لك الان السيف، تمام، السيف والصارم والمهند والبطار كل دي اسماء للسيف، تمام، اسماء، هل هي متباينه؟ متباينه هي اللي مش المفروض ان هي مش متباينه. ليه؟ لان البطار والسيف، بطار والصارم والمهند كلها في معنى السيف، يبقى هي مش متباينه صح. هي الفاظ مختلفه، والصارم غير البطار غير المهند، الفاظ مختلفه لكن المعنى بتدل على ذات واحده وهو السيف. ما اقدرش مش قادر اقول متباين لان المتباين هو اسم لفظ ومعنى غير لفظ ومعنى. لكن هنا لا، هو اللفظ مختلف لكن كله بيؤدي لمعنى واحد او ذات واحده، يبقى من هنا هو ايش؟ مش متباين صح. لكن هل هو مترادف؟ هو ايضا مش مترادف صح. ليش مش مترادف؟ لان هي متداوله على ذات واحده لكن في اختلاف في المعنى. المهند لانه في الهند، والصارم للصرامه، والبطار للقطع. لذلك هو كله سيف وزياده. الفرق ايه؟ ان ده سيف مع وصف زياده، سيف وسع. لو قلت المهند يبقى سيف تقصد به ومثلا وصفه انه كان اول ما صنع في الهند. لو قلت البطار هو سيف لكن كونه بطارا، او صارم هو سيف ولكن كونه صارم في القطع وغير ذلك. فهذا ايضا هو ليس بمترادف، هو ليس بمترادف، يبقى لا متباين ولا مترادف، ده المتكافئ اللي هو في ترادف من حيث الدلاله على المسمى، كلهم يدلوا على السيف، هذا يسمى ترادف. وفي تباين ان المعنى مختلف لكل كلمه فيهم عن الثانيه، المهند غير الصارم غير البطار. من هنا جاء الترادف ومن هنا جاء التباين، هذا الذي سمي او الشيخ سماه متكافئ. يكافئ بعضها بعضا لكن لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. نعم، زيها كما قال مثل ايش؟ اسماء الله عز وجل. تعالى نطبق على حاجه ممكن يعني تبقى، لما قال اسم الله العليم صح؟ والقدوس المؤمن السلام. العليم القدوس المؤمن السلام. بدلاله الذات العليم هو الله والمؤمن هو الله والقدوس هو الله والسلام هو الله صحيح؟ والرحمن هو الله والملك هو الله. يبقى من جهة دلالتها على ذات واحدة صحيح؟ طب دلالتها على الصفة مختلفة، لأن اسم الله القدوس ليس هو نفس صفة اسم الله السلام، ليس هنا اسم صفة الله العليم، ليس اسم الله عز وجل المؤمن أو العزيز، صحيح؟ ليس مساوي من جهة المعنى. يبقى من حيث الدلالة على الوصف مختلفة، لأن صح دلالة على الوصف، لكن لأن المسمى والذات واحد هو الله عز وجل، صحيح؟ ولو صفات متعددة، فإذا نظرت من جهة يوصف بكذا فهذا هذا إيش؟ متباين، صفات مختلفة لكن تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة، فهذا يسمى التكافؤ الذي يقصده. ويريد أن يقول لك أنه من حيث الدلالة على الذات واحدة المعنى واحد، لكن من حيث الصفة فالمعاني مختلفة هنا، لأن السلام غير المؤمن غير العزيز غير الجبار. طيب فهمتم يعني هذا المقصود؟ فهمنا الآن اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ أنا همني لغاية هنا الدنيا يعني ماشية معاكم أم لا؟ طيب إيش؟ المهند والبطار والصغير. نعم نعم. طب هل كان مهند بتوع السيف ولا هو الثلاثة بيدل على السيف بتاعت الذات؟ طيب بالسيف كل واحد بيدل على السيف. هل كده كل واحد لوحدها مع السيف مرادف للسيف ولا مكافئ للسيف؟ من حيث الدلالة على الذات هي مرادفة، من حيث الدلالة على الذات بتدل على الذات فهي مرادفة. هتقول المهند، هتقول الصارم، هتقول البطار مرادف لأنه بيدل على ذات واحدة، من حيث الصفة والمعنى متباينة، فالاثنين صفة متكافئة. كله المهند لوحده مع السيف متكافئ، هيكون متكافئ مع السيف ولا مرادف بالسيف؟ ما هو التي هو بيدل على السيف، لكن هو مش نفس، هو مش نفس معنى السيف فقط. قصدي هو ايه فرد من صفة من صفات السيف، فهتقول متكافئ برضو بعض. يبقى دي ما فيشنا حاجة مضاد مع السيف. احنا مش لازم مضاد. احنا قلنا لانه ما هو قال ان هو في ناحية الذات واحد، لكن من حيث في معنى هو سيف وزيادة. هو لو قلت يعني سيف ومعاه زيادة في المعنى سيف، لو قلت مهند يبقى تقصد السيف اللي صنع في الهند بس. ممكن اقول سيف، السيف ده مصنوع في الهند برضه. الاثنين ده السيف ده لو قلت سيف مهند هيكون مترادفين، مفيش ما بينهم تباين. بالنسبة للسيف يبقى مرادف. ده اقصده. بالنسبة للسيف لو استبدلته بالسيف هيكون هنا مرادف. هل بقى ده ينطبق بالجزء بتاع الاسماء والصفات ولا الملك مع الله هيكون؟ ما انت لما قلت ادعو الله ادعو الرحمن، وقلت يا رحمن يبقى دعوت الله. لكن طبعا هو الرحمن كصفة غير الله، كصفة الرحمة غير صفة الإلهية، لكن هو هنا بقى بيدل على الله. نعم يدل على الله عز وجل. نعم. طيب هنا ذكر هنا الشيخ بعد ذلك سيأتي بأمثلة على مسألة الخلاف التنوع في التفسير. خلاص يعني عرفنا معنى التنوع عموما. قال كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري من ذكره، فيقال له هو القرآن. تبي سيأتي لك بأمثلة على خلاف التنوع، هيأتي بمثالين الذكر والصراط. فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر وكلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والمالي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف وتضاد كما يظنه بعض الناس. طيب هو الآن بمثال الذكر، أولا لما يأتي الذكر في القرآن هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ هل هو ذكر الله يعني التسبيح التحميد؟ قالوا كل هذه متلازمة من حيث الظاهر مختلفة. أكيد لو نظرت قلت لي الذكر القرآن غير السنة غير الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذكر الله هو التسبيح والتحميد، ومع ذلك في ناس فسروها بالقرآن، ناس يفسروها بالسنة، وناس فسروها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من حيث الدلالة هي متلازمة، لو نظرت بقى للدلالة متلازمة. كيف متلازمة؟ من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة، ومن أعرض عن القرآن أو السنة أعرض عن الإسلام وأعرض عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام وهكذا. ولو وجدت أنه من ترك الذكر سواء كان الذكر إسلاما أو قرآن أو سنة أو النبي صلى الله عليه وسلم سيعرض عن ذلك. إذن الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف، وهذا لا يسمى عند السلف اختلاف تفسير، يعني هذا ليس اختلافا في التفسير بل يقولون هذا اتفاق، لكن الاختلاف فيه في الدلالة في المعنى. يعني المعنى كله أنه من أعرض عن ذكر أعرض عن القرآن أعرض عن السنة أعرض عن الإسلام أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الكل واحد، فإن له معيشة ضنكا، أعرض عن ذكر الله عز وجل. فيريد أن يقول لك الدلالة هنا الاختلاف هنا في الدلالة على أن الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه مسمى من أوصاف. يعني أنا ذكرت وصف من الأوصاف سواء قلت القرآن قلت السنة قلت الإسلام قلت الرسول، هذا اختلاف أوصاف لكن المعنى في النهاية واحد. مثال آخر تمثل به هو الصراط. الآن قال إيش في الصراط؟ قال تفسيرهم مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن عين من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوارين وفي السوارين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم والإسلام والسواران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط وعد الله في قلب كل مؤمن. قال فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام واتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. طيب، هنا يذكر الشيخ نوع آخر من اللي يظن البعض بأنه خلاف التفسير، وليس خلاف التفسير، هو كلمة الصراط. الصراط لما جاءت في القرآن في أكثر من موضع، وبعضهم يفسر الصراط بأنه القرآن، البعض يفسر الصراط بأنه السنة والجماعة، والبعض يفسر الصراط بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمى الشيخ هذه تفسير متلازمة. يعني إيه متلازمة؟ يعني بعضها لازم لبعض. الصراط اللي هو القرآن هو الذي يدل على السنة، أيضا هو الذي يدل على الإسلام. فهو يريد أن يقول لك إذا رأيت اختلافا عند السلف في آية أو في كلمة من آية، فانظر للمسمى، المسمى اللي هم إيه يشيروا إليه، وانظر إلى صفات هذا المسمى أو معاني هذا المسمى. لو وجدت ان بين هذه التفاسير اللي انت بتراها مختلفه فيها صفات كلها لهذا المسمى او في تلازم بينه، فلا يعد ذلك اختلاف، ده يبقى في تلازم بينه. يعني اذا كان التفسير الاول يقول الى الثاني او مرتبط بالثاني، او الثاني لا يقوم الا بالاول، او الاول فيه صفات والثاني فيه صفات كلها لمسمى واحد وان كانت مختلفه، فهذا تفسير بعضه ببعض. طيب، قبل أن ندخل على الصراط، قولي ديك مثال يكون أوضح شوية عشان تفهموه. قول الله عز وجل: الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئناهم في الدنيا حسنة. طلع حسنة، صحيح؟ ارجع للتفسير، ما هي الحسنة اللي تبوأها في الدنيا؟ بعض المفسرين قالوا المال، يعني سيعطي الله عز وجل المال، وبعض المفسرين قالوا الزوجات والجواري، ينعم الله عز وجل بزوجات وإماء. وقال بعض المفسرين الحسن هي الإمارة، يؤمر يكون أميرا ويكون له أمر ونهي. كلها تفسير، طبعا في منها ظاهر وفي منها أقل ظهور في التفسير، لكن لو نظرت لكلها حقيقة يجمعها إيش؟ الحسن الذي يلائم كل واحد. طب ما معنى الحسنة؟ ارجع لتفسير الحسنة، العلماء فسروا الحسنة هي ما يلائم الطبع ويسر النفس، أو يسر النفس، يسر النفس، ما يلائم الطبع ويسر النفس. فلو كانوا ظلموا من جهة المال فربنا سيعطيهم المال حسنة، لو ظلم يعني المال هيبقى توسيعا لهم وهذه الحسنة وكسر الرزق. طب لو منع من الإدارة سيكون الإدارة له هي الحسنة، لو منع من الزوجات والجواري سيكون الزوجات له والجواري هي الحسنة، كسر الجواري الذي حرموا منها قالوا من أول الإسلام، أول ما أسلموا كان منع عنهم ذلك، وما أحد يتزوجهم لأنه كانوا دخلوا بالإسلام وأهليهم على الكفر إلى غير ذلك. فقالوا إذن هذه التفسير سواء فسرت الحسنة بالمال بالإمارة بالجواري والنساء أو غير ذلك هترجع لشيء واحد، ومعنى الحسن ما يلائم الطبع ويسر النفس. فكأن كل مفسر نظر إلى جهة وبيفسر، ده فسر ظلمه في المال فالله سيعطيهم المال. هؤلاء ظلموا في الإمارة فالله سيكون لهم تمكينا وإقامة الإمارة. هؤلاء ظلموا في زوجاتهم ومنعوا لما هاجروا عن زوجاتهم وعن فسيعطيهم يعوضهم الله. كل مفسر نظرة ولو نظرت تجد أن المعنى كله يقول إلى معنى واحد. فهذا المثال في الحسنة يقول لك أن إيش معنى ذا الحق أن هذا المثال أقرب من الصنف الثاني سيأتي معنى أنه فرد من أفراد العموم، لكنه أنا أريد أن أقرب لكم هنا مثل المستصيرات اللي ذكروا أن في الآخر معنى الحسنة مع أن اختلاف المفسرين هذا لا يسمى اختلاف عندهم، لأن المعنى سيقول إلى معنى واحد، وكأنه ذكر كل واحد نوع من أنواع الحسنات، مال، جواري، إمارة، إلى غير ذلك موجود. فهذا ما يسمى إيش؟ كذلك في الصراط، فكل ما فسر الصراط بالإسلام، فسره بالقرآن، فسره بالسنة، فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كله سيقول معنى واحد متلازم، وهذا لا يسمى عندهم اختلاف في التفسير. اختلاف في التفسير، هذا كان الصنف الأول أو الصنف الأول اللي ذكره الآن المؤلف. ثم ذكر قال والصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم أكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. طيب، هو بيتكلم عن نوع ثاني من خلاف التنوع اللي احنا تكلمنا عن النوع الأول اللي كنا قد بيناه الآن، يتكلم عن نوع ثاني من يسمى من اختلاف التنوع. كل ده داخل التنوع اللي هو ايش؟ انه لا يسمى اختلاف التفسير حقيقة لكنه له انواع. هذا النوع انه ممكن يستخدم لفظ عام يترسب في الوطول لفظ عام ويقصد به نوع من انواع هذا العموم، فرد من افراد هذا العموم. يعني ياتي القرآن لفظ عام، فيأتي الذي يفسر هذا اللفظ العام بذكر فرد من أفراده. أما جاء أقول لك الآن أنا الظالم لنفسي، فممكن الظالم لنفسي لو أنا بكلمك في الأموال أقول لك الواكل الربا، بكلم لك في الصلوات اللي بيأخر الصلاة عن وقتها، الزكوات اللي لا يخرج الزكاة. فممكن يجي يفسر الظالم لنفسي يقول لك أكل الربا، يجي واحد تاني يظل نفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. لما أنا جيت فسرت الأول هل غير الثاني غير الثالث؟ لا، هو كله ظالم. طب ليش أنا قلت أن قد يكون اللي جاي يسألك في مسألة معاملتين، أو أنت بتتكلم في شيء تفسر شيء في قصة معينة أو شيء معين، استشهدت بالآية فقلت هنا الظل نفسه للربا. واحد ثاني مقصر في عبادة فأردت تبين أن الظل نفسه وانت بتكلمه اللي بيأخر الصلاه. فهنا التفسير لو ورد عن المفسرين كانه بيذكر فرد من افراد ايش العموم التي تحتملها الايه، هو ده مجمل اللي قاله هنا الان، سندخل في التفصيل. وكذلك كما في الظالم المقتصد والسابق الخيرات ايضا، هو اتى بمثال هنا المقتصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات. كما قلنا في الحسنه، لو تذكروا في الحسنه مش قلنا اما جواري اما اماره اما زوجات اما مال؟ ايضا هنا هو ياتي بالظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. منها ايضا قبل ادخل في قول مثال لذلك عند السلف اختلفوا فيه، قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طب ايش النعيم؟ ياتي مثلا ابن مسعود مجاهد يقول لك النعيم الامن والصحه، يعني الله سيسالنا على صحه المرء في بدنه وماذا فعل فيها، او الامن الذي انت فيه، هذا النعيم اللي ستسال عنه يوم القيامه، ماذا فعلت فيه؟ ماذا فعلت في صحتك في بدنك في الامن الذي اعطاك الله عز وجل؟ ورد عن ابن عباس والحسن البصري قال السمع والبصر وصحه البدن، تفسيره عن النعيم السمع والبصر وصحه البدن. بل ابن عباس ورد عنه الماء البارد في الليله الصائفه والماء الدافئ في الليله البارده، يعني شوف الماء البارد في الليله الحر والماء الدافئ في الليلة الباردة ستسأل عنه. مش احنا هذا نعيم ستسأل؟ ده تفسير لابن عباس ايضا موجود. طب هذا التفسير يقصده ايش؟ انه ذكر فرد من افراد العموم ولا يعد اختلافا. ستجد ممكن كثير في بعض المفسرين من قوله تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. طب ايش بقى سابق ولا مغفره؟ ما المعنى بمغفره؟ تجد بعض المفسرين كابن مسعود يقول لك كونوا في اول صف في القتال. انظر فسرها بايش؟ في اول صف في القتال. ابن انس يقول اشهدوا تكبيره الاحرام مع الامام، بتفسيرها اشهدوا تكبيره الاحرام مع الامام. علي بن ابي طالب كن اول من دخل المسجد واخر من خرج منه. لو نظرت ان كل التفاسير ستؤدي لك ايش؟ مسارعه في الخير. اول واحد في القتال مقدم، اول واحد في صف المسجد، اول واحد في تكبيره الاحرام، اول من يدخل المسجد. لو نظرت للمعنى ستجد ان هو المعنى واحد، وكل ما تفسر فيه هنا المغفره بنوع من انواع فرد من افراد العموم، افراد عام وله افراد كثيره. فياتي المفسر يفسر لك هذا العام بحد افراده. طب ليش كده؟ اقول لك احيانا بيبقى المفسر يريد كما قلت في الموطن اللي بيتكلم فيه يشير لشيء، زي ما ياتي لك واحد كده انت تعرف حاله فبيقول لك انصحني النصيحه كتير ممكن، فتقول للصلاه على وقتها. ليش؟ تعلم من حالي انه يؤخر في الصلاه. اياك والنساء، تعلم من حالي انه هو مفتون بالنساء او نظرة الاولى عليك لك والاخيره والثانيه عليك. طب ما هو كله انت ليش من حاله فانت اردت تنصحه بما يسع فيه مثلا في المغفره ايش وسع في التوبه. فهنا الظالم لنفسه قال ممكن ظالم نفسه اللي ياكل الربا، هذا صحيح لان الظالم لنفسه داخل فيه اكل الربا ايضا، هذا ظلم للنفس. او الظلم للنفس اللي بيفرط في الواجبات ويفعل المحرمات، ده اعم بقى، لان اصل معنى ظالم نفسه ايش؟ هو المقصر مفرط في الواجبات ويفعل المحرمات، هذا ظالم لنفسه. فأي فرع من أفراد هذا العموم لو فسرت به سيكون تفسيرا مقبولا. ده معنى. طب المقتصد، المقتصد من هو؟ اللي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. لذلك ممكن يقول لك المقتصد هو الذي يؤدي الصلاة، والمقتصد هو الذي يترك الحرام. طب ما هي مش الصلاة بس الواجب، لكن فسرها بالصلاة لأنه فرد من أفراد العموم اللي موجود بها أيضا. وهكذا هذا قد يأتي هذا التفسير في بعض المفسرين فيأتون يفسرون الآية أو الكلمة بفرد من أفراد هذا العموم اللي فيه. وهذا يبين لك مسألة مهمة، السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ. يعني تفسير السلف رضوان الله عليه بالقرآن لهداية الناس، مش فقط للفظ إن هو اللفظ معناه إيش ويضعه، لا، بل وهذا الذي يحتاجه المفسر جدا. المفسر طبعا في تفسير إنك لا تخرج كما سيأتي معنا تفسير، لكن أحيانا تحتاج لوجهك أكثر من وجه بوجوه التفسير، فتبرز وجها عن وجه على حسب حال الذي تفسر له أو حال السائل أو حال المستمع اللي موجود، وهذا الذي قاله الشيخ وأشار إليه على حسب المستمع. لكن لو جاءك يقول لك مثلا أريد أدعو الله، قل له ادعو بالرحمن بالرحيم بالسلام بالقدوس بالعزيز، كلها إيه تركتها. لكن لو قال أريد الله أدعو الله بالمغفرة، تقول له لا، عندك ادعوه بقى بالغفور بالغفار بالتواب، هتأتيه إيش بما يقصد هو. ففي الأول أنت اديته كل الأسماء يدعو بها الله، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا حرج. ولكن لما يريد، لما ترى بأنه يريد أن يخص بأمر، ستخصه بما يريد أن يخص به. منها أيضا مثال عشان الأمثلة يعني بتوسع أحيانا، مش مهم الكمية الكبيرة، لكن خلينا نمشي على قدر يعني التوضيح. قول الله عز وجل في سورة النحل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. كل دي أمثلة تبين لك أن عندنا في القرآن آيات فيها تفسيرات كثيرة للصحابة أو للسلف، مش اختلف اختلاف تنوع عشان أدقق الكلام، أو لا يعد اختلافا، هو تفسير إما على الأول وإما على النوع الثاني اللي هو فرد من أفراد العموم. فحفدة هذه فسرت بإيش؟ بثلاث تفسيرات. بعضهم قال الحفدة أولاد الأولاد، جعلكم من زوجكم بنينا وحفدة الحفيد أولاد الأولاد، والبعض قال الحفدة هم الأصهار صهرك، يعني بزوج ابنتك أو أختك أو غيرك الأصهار، أزواج البنات عموما يعني. والآخرون قالوا الحفدة هم العبيد والخدم. ده تفسير، والثاني تفسير، والثالث تفسير. هل هذا اختلاف؟ لا، ارجع لللفظ، ارجع لمعنى اللفظ. اللفظ اللفظ الحفدة صحيح، هم قالوا هنا الحفدة أبناء الأبناء ده لفظ، وهنا قالوا الأصهار لفظ ثاني مختلف صح، والثالث قالوا العبيد والجواري لفظ ثالث مختلف. لكن ارجع للمعنى، يقول لك ايش معنى الحفد في اللغة؟ قالوا المصارعة. الحفد في اللغة او الحفد بالتسكين الفاء، انا اسف، حفدة فتح الحاء وتسكين الفاء، الحفدة في اللغة قال المصارعة. فقالوا اذا لو نظرت للجواري والعبيد في الاصل في الخادم المسارع خدمة سيده، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إليك نسعى ونحفد، يعني إليك نسعى ونحفد، يعني نسارع إلى الله عز وجل بالطاعة صح، نسارع بالطاعة. أيضا لذلك سمي الخادم خادم، قالوا يسرع في إرضاء السيد. طب الولد الولد الحفيد لو ما سموه كده، قالوا باعتبار صغره وحداثة سنه وما لجده من الحقوق عليه، فهو يسرع في إرضاء جد، الولد الصغير يسرع لإرضاء الجد أيضا. وقالوا أيضا أصهار الأبناء، الأصهار أزواج البنات، قالوا يحاولون يرضون ويسرعون في أباء أزواجهم، يعني عمه يرضى عنه ويسرع في إرضاء. قالوا إذا تفسير الحفدة لغة يشمل ذلك، يشمل الأنواع الثلاثة اللي تكلموا عنها أيضا. فقالوا إذن هذا لما قال الأزواج البنات أو قال الأبناء الأبناء أو قال الجواري والعبيد، هذا يعد إيش؟ فرض، وليس اختلافا، يعني هذا تفسير اللفظ العام بأحد أفراده ولا يعد هذا اختلافا. لذلك لابد أن ينتبه على طالب العلم ويقرأ في التفسير، يحاول يجمع بين الاختلافات، إما من جهة الأولى قد يكون المسمى واحد والصفات هي المختلفة كالمؤمن السلام العزيز أو الصارم والمهند والبطار، يعني هو الصفات متعددة لكن إيش؟ أو يكون من النوع الثاني إنه عام وده فرد من أفراده اللي موجود، فيعلم إن هذا ليس يعد اختلافا، وده موجود كثير مع السلف في ذلك أيضا. ثم ذكر آخر شيء سنختم به وهو هذه القطعة، إنه فائدة التمثيل بالمثال. طيب التفسير بالمثال، عندنا التفسير إما بالحد تفسر او تعريف بالحد او افسر لك الحد او افسر لك بالمثال. التفسير بالمثال او التعريف بالمثال حقيقه اسهل من التعريف بالحد. يعني لما اقول لك تقول لي ايش ما الخبز مثلا كما قال هنا ما الخبز، فتجيب لي رغيف وتشاور لي عليه، يبقى خلاص انا ده مثال. فانت كده ما انا ما قاعد اكلمك اقول لك الخبز مثلا هو ما يشبع او ما يعجن من كذا وكذا وكذا ويدخل النار ويخرج، قاعد اديك تعريف فلا، او مديك مثال الخبز او رغيف، اجيب لك رغيف واقول لك هذا خبز. طبعا هو مش ده الخبز فقط، ده احد انواع الخبز، لكن انا عرفتك بالمثال ايضا. لكن انا اريد ايش؟ ده اسهل، اسهل على المستمع او على السائل انك تعرفه بالمثال مثلا. لكن التعريف بالمثال لابد تفهمه شيء لا يفيد الحصر. لما عرفتك بالمثال انا اديتك مثل شيء، لما تقول لي ما هو مثلا الرغيف اجيب لك او الخبز اجيب لك رغيف، ده مش معناه ان الخبز كله محصور في الرغيف. فاذا اول شيء مهم ان التفسير بالمثال، ليش انا بقول هنا الشيخ ذكر وليه عندنا في التفسير؟ عشان يشير لمساله مهمه. قد يأتي التفسير بالمثال، والتفسير بالمثال لا يفيد الحصر. ما تظن ان ممكن هو مفسر يفسر بالمثال واخر يفسر بمثال اخر؟ فانت لابد تعلم ان التفسير بالمثال لا يفيد الحصر. قلت لي ما الخبز، قلت لك رغيف، ممكن اجيب لك شيء ثاني وده هو الخبز بمثال اخر، يبقى لا يفيد الحصر. من امثله على ذلك ايش؟ فان التفسير بالمثال لا يعد حصرا. قول الله عز وجل ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب ثم لأتينهم من بين أيديهم، إيه من بين أيديهم؟ تفسير ابن عباس يقول من قبل الدنيا، بين أيديهم من الدنيا، هديهم من الدنيا. ورواية ابن عباس يقول أشككهم في الآخرة. انتبه، ده الشيطان هو توعد. يبقى بين أيديهم يعني يأتيهم في الدنيا. ابن عباس رواية تانية أشككهم في الآخرة. الحسن يقول إيش؟ من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار. يبقى فسرها بكده. مجاهد يقول من بين أيديهم يعني من حيث يبصرون. وانت من بين إيدك اللي بتشوفها، النظر بيشوف اللي بين إيدك. فكانوا من حيث يبصرون سيأتيهم شدة، يعني إيش الغواية فيها. مجاهد ابن عباس رواية ثالثة يقول من قبل الآخرة. ابن عباس رواية كمان أخرى يقول أشبه عليهم أمر دينهم، يعني شبهة عن أيمانهم، قال أشبه عليهم أمر دينهم يعني يأتيهم في شبهات في الدين. كل دي أمثلة في التفسير لا تفيد الحصر، يفسر بالمثال عشان يفهم المستمع او القارئ بذلك ايضا. وهذا لا يفيد التعيين، وهذا لا يفيد التعيين، لكنه يريد ان يقول ان هذا من افضل يعني من اسهل انواع التفسير انك تفسر ايش بالايش بالمثال. طيب هنقف عنده أسباب النزول، دي مسألة مهمة، موضوع ثاني خالص. أيضا من أسباب الخلاف التنوع أنك تجد أسباب النزول للآية متعددة، فأنت تظن أن إيش ده سبب نزول، ده سبب نزول، ده في اختلاف. فهو يريد أن يبين لك لا، سنتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم، فإن تعدد أسباب النزول ليس معناه اختلاف في التفسير، وسيبين لماذا تتعدد أسباب النزول، وهل تتعددت النزول الآية أم ممكن تتعدد الأسباب وتنزل الآية بعد ذلك مرة واحدة، وهل هذا التعدد يكون تعدد في التفسير أم هو لا كأنه ذكر فرد من أفراد العموم التي الآية نزلت فيه، إلى غير ذلك. إن هو يتكلم عن هذه المسألة، عن مسألة أسباب النزول، ويتكلم عن مسألة أخرى إذا نزلت في عين معينة، هل هذا العين هو المقصود فيها فقط، وهل أن يقصد بها النوع أم يقصد بها العموم في اللفظ؟ يعني يستخدم يعني نأخذ لفظ العام او نزلت في في في في في, في عين معينه فهذا النوع فقط. يعني هذه ان شاء الله ما اريد ان انا ادخل فيها الان، سنرجعها ان شاء الله للاسبوع القادم. في اي اسئله ممكن ساعتها نستقبل اسئله واذن؟ اذن؟ طيب الحمد لله احنا انتهينا على ذلك. لو في اسئله ممكن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.